بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن محمد ابن محمد ابن ناصر الفقيه، جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع من القرآن كلام الله عز وجل، الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القول الذي انتهى إليه ابن مندى رحمه الله بعد أن ساق له من الأدلة الكثير في ما يتعلق بكلام الله جل وعلا وتنوع كلامه جل وعلا وتنوع وجوهه ونزوله وتكلمه سبحانه وتعالى مع العديد من خلقه كالملائكة والجن والأنبياء والدواب وغير ذلك من مخلوقاته سبحانه وتعالى، التي تكلم معها وكلمها وكلمته. كل ذلك يؤكد أنه كلام الله، وأنه صفة من صفاته جل وعلا، وصفاته سبحانه غير مخلوقة، كما أن ذاته جل وعلا غير مخلوقة. ولذلك اعتبر كلامه سبحانه وتعالى من صفاته، وهي من الصفات التي أطبق المتكلمون والصفاتية على إثباتها لله جل وعلا، والتي سموها بالصفات الذاتية، وسموها بالصفات صفات المعاني، وحصرهم بعضها في سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. وأما الذي عليه أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة أن صفات الله جل وعلا كل ما اتصف به وكل ما وصفه به رب وصف به نفسه سبحانه وتعالى ووصفه به أنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم كلها صفات لله جل وعلا اتصف بها وهي صفات غير مخلوقة وصفات قديمة أزلية باقية سرمدية يتصف بها الرب جل وعلا لأنها من صفات الكمال ومن صفات الجلال التي تليق به جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل كما قرر ذلك القرآن وما أخبر به صلى الله عليه وسلم وما استقر في قلوبي وفي اعتقادي وفي إيماني المؤمنين. ولهذا اعتبر القرآن كلام الله جل وعلا وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقد أورد ابن مندى الأدلة الكثيرة على ذلك، ومن أظهرها قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فسمى هذا القرآن كلام الله لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى أضيف إليه إضافة صفة وإضافة حقيقة. نعم. قال: بيان آخر يدل على أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم كل عام مرة، فلما كان عام قبض فيه دارسه مرتين. يعني مما يدل على أنه كلام الله جل وعلا عني به، فكان جبريل عليه السلام ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن، وكان ذلك في شهر رمضان. ينزل ويعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل ويقابله ويسمعه جبريل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعرض وحين يقرأ، وكان يفعل ذلك مرة في شهر رمضان، يقرأ عليه كل ما أنزل من بداية الوحي إلى آخر ما نزل في تلك السنة، حتى إذا كانت السنة الأخيرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل مرتين بدلا من مرة واحدة، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم واستمع جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض القرآن مرتين. فاستنبط من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأنه آخر عمره وأنه آخر سنة يعرض فيها القرآن على جبريل. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن زياد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن عبد الله ابن مهل والحسن بن عبد الأعلى قالوا حدثنا عبد الرزاق ابن همام، يعني ثلاثتهم يروون هذا الخبر عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف. نعم. قال أخبرنا معمر عن الزهري، يعني معمر بن راشد شيخ الإمام عبد الرزاق وتلميذ الإمام الزهري رحمهم الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فما هو إلا أن يدخل رمضان فيدارسه جبريل عليه السلام القرآن فلهو أجود من الريح المرسلة، أي يزداد جودا لهذه المهمة التي كان يأتي بها في رمضان. نعم. الحديث رواه ابن المبارك عن معمر. قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن معقل النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر حاء قال وأخبرنا الحسن بن محمد الحليمي بمرو قال حدثنا محمد بن عمرو أبو الموجة الفزاري قال حدثنا عبدان بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك جميعا عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن. نعم. الحديث رواه محمد بن الوليد الزبيري وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق وإبراهيم بن سعد وغيرهم. قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري بنيسابور قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن حبيب حاء قال وأخبرنا محمد بن عمر ابن حفص قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله ابن الحارث الجمحي قال حدثنا يعلى بن عبيد ابن عبيد عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي القراءتين تعدون أولا؟ قالوا قراءة عبد الله بن مسعود، يعني هو من أول من سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في مكة عندما نزل عليه القرآن، وكان قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الخبر يريد أن يبين أن آخر من سمع من القراءات ومن التلاوات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوها هو عبد الله بن مسعود، لأنه آخر أصحابه ملازمة له، لا سيما عندما كان جبريل عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في السنة الأخيرة المرتين. نعم، هذا ما أراد بيانه هنا. قال: أي القراءتين تعدون أولا؟ قالوا: قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: لا، بل هي الآخرة، إنه كان يعرض القرآن، إنه كان يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين. يعني عرض جبريل وكان بحضور عبد الله بن مسعود. أيوه. فشهده عبد الله ما نسخ منه وما بدل. نعم. الحديث رواه جماعة عن الأعمش. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي قال: حدثنا عاصم بن يوسف حا قال: وأخبرنا محمد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه في العام الذي قبض فيه مرتين. يعني كأن المراد أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، وفي السنة الأخيرة عرض عليه القرآن مرتين. نعم. الحديث رواه خالد بن يزيد وغيره عن أبي بكر، وأخرجه البخاري عنه. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: بيان آخر يدل على أن المحفوظ، يعني أن المراد بأن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. نعم. قال: بيان آخر يدل على أن المحفوظ في الصدور هو القرآن. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، الآية. وقال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا كله وصف للقرآن. نعم. الآية. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك. وقال: ما من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أي فإن جبريل نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. نعم. قال: روى فضيل ابن سليمان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وعن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسري علي كتاب الله في ليلة، يسرى على يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، أي يرفع، أي يعني أن الله سبحانه وتعالى يقدر في ليلة بأن جميع القرآن الذي نزل والذي كتب والموجود في المصاحف يسحب ويرفع ولا يبقى منه شيء، وهذا من علامات الساعة في آخر الزمان. نعم. ويبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولون: أدركنا أبناءنا على هذه الكلمة، أدركنا أبناءنا على هذه، ولا آباءنا، أدركنا آباءنا، أحسن، نعم نعم، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، يعني أنه لا يبقى من الإسلام ما يعتمد عليه أهل الدنيا، ما يبقى منه شيء يعتمد عليه، فيقولون أدركنا آباءنا يقولون ذلك. نعم. الحديث رواه جماعة عن فضيل منهم المقدم. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر، أي هذا مما يدل على أن القرآن وهو صفة من صفات الله وكلام الله يأتي يوم ينسخ ويسحب ويرفع ولا يبقى منه شيء يستند الناس إليه. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن المكتوب بين الدفتين كتاب الله القرآن. نعم. قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله بنيسابور قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن حبيب الفراء قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم في داره فقال حصين يا زيد لقد لقيت خيرا كثيرا، لقد لقيت خيرا كثيرا، لقد لقيت خيرا كثيرا ورأيت خيرا كثيرا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. قال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت منه. فقال يا ابن أخي كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي، أفما أحدثكم فاقبلوه وما لم أحدثكم فلا تكلفوا فيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، يعني الأجل، فأجيب وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى. أولهما تارك فيكم كتابين، أولهما وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فحث على كتاب الله ورغب فيه، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. يعني الثقل الثاني هم آل بيته صلى الله عليه وسلم، وأوصى بهم خيرا. نعم. فقال حسين: يا زيد، وهل أهل بيته؟ ومن أهل بيته؟ أحسن، أليست نساؤه؟ فقال: إن نساءه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر. قال: كل هؤلاء تحرم عليهم الصدقة؟ قال: نعم. يعني الذين حرموا من أخذ الصدقة، من أخذ أموال الزكاة، ولا يشرع أن يعطوا من أهلي من أعطوا من الزكاة. نعم. الحديث رواه جماعة عن أبي حيان، ورواه حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم، ورواه ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن أرقم مختصرا، ورواه جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم مختصرا. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا محمد بن سعيد ابن الأصبهاني قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، يعني إن هذا القرآن سبب بمثابة السبب كالحبل، طرفه بيد الله جل وعلا لأنه بدأ منه، ولأنه هو الذي أنزله، ولأنه هو الذي تكلم به، ولأنه هو الذي أوحى به. والطرف الآخر بأيديكم، يعني لأنكم أخذتموه وتلوتموه وقرأتموه وعملتم به وامتثلتموه وجعلتموه قدوة لكم وبرهان، ولذلك من تمسك به فكأنما تمسك به ما يوصله ويبلغه إلى الله جل وعلا. نعم. فقال إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به، أي ستكونوا هداة مهتدين ما دمتم تطبقون ما جاء فيه. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه، يعني أبي وائل شقيق بن سلمة وعبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قوله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، قال حبل الله القرآن. نعم. الحديث رواه جماعة عن الأعمش. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم، يعني من أن القرآن كلام الله ومن أن القرآن هو صفة من صفاته جل وعلا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا ابن عيينة حاء قال وأخبرنا علي بن العباس ابن الأشعث قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. نعم. الحديث رواه جماعة عن الزهري. ووجه المناسبة في هذا الحديث قوله القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا. نعم. الحديث رواه جماعة عن الزهري عن سالم عن أبيه، ورواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة، يعني مع الملائكة هم السفرة الكرام البررة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقرآن، وقال المسر بالقرآن المسر نعم نعم المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، كالمسر بالصدقة يعني كالذي يتصدق خفية، الذي يقرأ القرآن في سره أن يثاب عليه، مثل الذي يتصدق بالصدقة خفية. نعم. وسئل أفي كل صلاة قرآن فقال نعم، لأن الله أوجب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، وقراءة ما تيسر من القرآن زيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلوات الثنائية والثلاثية والرباعية. نعم. ونزل القرآن على سبعة أحرف. نعم. من باب التيسير على الأمة في قراءتهم لا. وفي مثل هذا أخبار كثيرة ثابتة، يعني وردت أحاديث بهذا المعنى. قال أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال حدثنا موسى ابن سهل قال حدثنا ابن علي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. هذا كان في الأزمان التي كان يخشى فيها من الأعداء أن يأخذوا القرآن وأن يهينوا القرآن وأن يذلوا القرآن وأن يفسدوا في القرآن، لكن بعد أن من الله جل وعلا على هذه الأمة بأن امتد الإسلام وانتشر في كل صقع وأصبح الإسلام هو الظاهر في كل مكان، فهنا يتناسب أن ينقل الناس وينشر الناس أن ينشر الناس القرآن وأن يوصلوه إلى كل صقع من أصقاع الدنيا حتى يبلغ أو يبلغوا كلام الله جل وعلا، وحتى يقيموا الحجة على كل من على وجه الأرض بسماعه القرآن. وهناك كثير من الأخبار والقصص التي ذكرت ونشرت في أن المؤمنين وفي أن أهل الإسلام وفي أن من آمن بالله واليوم الآخر حرص على أن يبلغ كتاب الله حيث تبلغ الشمس ويبلغ الليل والنهار ويسمع القرآن كل أهل تلك الأرجاء إبلاغا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإسماعا لدين الله جل وعلا وإقامة للحجة التي فرض الله وأمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تبلغها. نعم. قال لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو، يعني يتجرؤون على القرآن وينالوا منه ويلحقوا به الأذى. الحديث رواه جماعة عن أيوب وعن نافع، وهذا في حالة الخوف على الإسلام ودين الإسلام، أما وأنه قد مكن الله جل وعلا المسلمين من أن يبلغوا دين الله فيجب عليهم أن يبلغوا القرآن حتى يسمعه من لا يعرف عن القرآن شيء. نعم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا معلى ابن أسد قال حدثنا يزيد ابن زريع عن داود ابن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم ضمام بن ثعلبة مكة في أول الإسلام وكان رجل من أزي شنوءة وكان رجل يرقى من هذه الريح يعني يرقي من هذه الريح. وكان رجل يرقي من هذه الريح يعني من الأمراض التي تصيب الناس، كان راقيا. فأبصر السفهاء ينادون بالنبي صلى الله عليه وسلم مجنون، يعني يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. فقال لو لقيت هذا الرجل فلقيه، يعني توهما منه أنه لو لقي النبي ورقاه ليعالجه عن جنونه الذي وصف به. نعم. فقال يا محمد إني رجل أرقي من هذه الريح، فيشفي الله على يدي من شاء، فهل لك؟ يعني في أن يرقاه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله، يعني فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما أغناه عن الإجابة، فابتدأ كلامه صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله وبمدحه جل وعلا وبتفويض الأمور إليه، مما يدل على رجاحة عقله وكمال عقله وعدم وصفه بالجنون، وأنه إضافة إلى ذلك أملك وأفضل رقية مما عند هذا الرجل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقال، أي فلما قال هذه المقالة وسمعها هذا الرجل عرف أنه ليس بمجنون. نعم. فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد علي كلماتك هؤلاء. نعم. أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن. فقال قد سمعت قول الكهنة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، أي مما فيها من الحكمة والعقل والإيمان والطمأنينة. نعم. الحديث رواه جماعة عن داود أتم من هذا، ورواه عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون ويونس عن عمرو بن سعيد بإسناده، وقال لقد قرأت الكتب فما سمعت بمثل هذا الكلام. نعم. ثم علق فضيلة الدكتور الشيخ علي بن يعني محمد، بعد أن أورد ابن مندى هذا الباب وذكر كل ما فيه من الأدلة على إثبات أن القرآن كلام الله، وأنه صفة من صفاته، وأنه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، وأن ما تلي وأن ما قرئ وأن ما سمع كله من القرآن وكله كلام الله، علق الشيخ على قوله هذا بما مجمله أن السلف هذا معتقدهم، لكن المخالفين للسلف من الفرق المنسوبة إلى الإسلام كالمعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الأشعرية الكلابية لم يقروا بذلك، وإنما قالوا في كتاب الله غير ما عليه السلف من دعوة أنه الموجود بين أيدينا مما ينسب إلى الله جل وعلا من القرآن والتوراة والإنجيل والزبور أنها معبرات وليست هي كلام الله، وبنوا على ذلك ما وقع من فتنة عظمى في زمن ابن أبي دؤاد وفي زمن المأمون من أن القرآن مخلوق لشبه أوردوها، ولا يزال هذا الرأي يحمله الكلابية المنسوبة إلى الأشعرية أو التي تسمي نفسها بالأشعرية. وفي الحقيقة إن الإمام أبا الحسن الأشعري الذي مر بهذه الفترة زمنا ثم انسلخ منه وتمسك بمذهب السلف الصالح مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كلهم ردوا هذه الفرية وهذه الدعوة وآمنوا بأن كتاب الله وأن القرآن هو كلام الله منه بدا وإليه يعود وأنه ليس بمخلوق. وقد استعظم يعني تعجب الشيخ علي بن ناصر الفقيه من وجود هذه الدعوة وظهور هذا القول على أيدي بعض المثقفين ممن ينتسب إلى دين الإسلام ولا يزال ينادي ويقول إن القرآن مخلوق ويسوقون من الشبه الباطلة على هذه الدعوة. ولا يستغرب ذلك لأن هذا أو هذه الدعوة يعني مستمرة من زمن من أيام المأمون والمعتصم من خلفاء بني العباس، وهذا المذهب يظهر تارة ويختفي تارة بحسب ما يصادف من مؤيد ومخالف وبحسب ما يصادف من مذاهب تظهر وتختفي، ولكنها في هذه الأزمان ولله الحمد ظهر القول الحق والمذهب الظاهر البين الواضح لأن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته وليس بمخلوق. نعم انتهى الوقت. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.